مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة المكرمة. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، قسم الأرزاق فأسعد وأشقى، وجعل الآخرة خير وأبقى. والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن على نهجه سار واقتفى. ثم أما بعد، سلام نهديه إليكم في هذا المساء المتلألئ بكم معشر الحضور، حيث تجتمعون في مجلس تغشاه البهجة والسرور. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونضر الله وجوها في رحاب الخير ترعرعت، دعيت فسارعت، وسمعت فوعت، فاللهم اجعل السعادة حصاد ما زرعت. لقاؤنا هذا المساء حلقة في سلسلة مناشط مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية، والتي ألفناها بالحق تشدو وإلى الخير تعدو، حتى غدت شامة في جبين الدعوة تبدو. فباسم المشرف على هذه المؤسسة المباركة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام، وباسم منسوبي هذه المؤسسة نرحب بكم معشر الحضور. أما ضيفنا في هذا المساء فداعية سكن قلوب محبيه بأسلوب جذاب وكلمات عذاب، لا يكاد يخلو باب من أبواب الخير إلا وترى له فيه بصمة، يخاطبك فيمزج الكلمة بالبسمة، فجاء أسلوبه كالنمير الرقراق ينساب سلاسة وعذوبة، حتى غدا منهلا للصادي وموردا للحاضر والبادي. نحو النعيم السرمدي يحثنا هذا الكتاب فصاحب القرآن، وإلى مجالسه هلموا إذ به تعلو المراتب ثم في أخرانا، للشيخ فلتصغي لأعظم آية يا من تروم سعادة وجنانا. باسم معالي الشيخ عبد الرحمن السديس ومنسوبي مؤسسة مجمع إمام الدعوة، وباسمكم أنتم معشر الحضور، نرحب بضيفنا في هذا المساء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي في محاضرة له بعنوان الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شاكرين لفضيلته إجابة الدعوة، وسائلين المولى سبحانه لشيخنا التوفيق والسداد، ونترك الحديث لفضيلته محفوفا بحفظ الباري ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكف والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا فأسأل الله تعالى أن يجعلنا في بيت من بيوته نتلو كتابه ونتدارسه بيننا. أسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. إن لله تعالى ملائكة فضلا سياحين يسيرون في الأرض يلتمسون مثل هذا المجلس، فإذا وجدوا مثل هذا المجلس اجتمع بعضهم إلى بعض وجعل ينادي بعضهم بعضا يقول هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى غايتكم، فيجتمعون حتى من شدة زحامهم يعلو بعضهم على بعض فيصلوا إلى السماء، فيقول الله جل وعلا لهم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك، فيقول الله تعالى فماذا يفعلون؟ قالوا يسبحونك ويحمدونك، فيقول الله تعالى وهو أعلم يقول فماذا يرجون؟ ماذا يريدون؟ فقالت الملائكة يريدون جنتك، فمما يستعيذون؟ يستعيذون من نارك، فيقول الله تعالى أشهدكم بأني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. فهنيئا لكم أيها الأفاضل مثل هذا المجلس أن نجتمع في بيت من بيوت الله، لا لأجل تذاكر دنيا ولا لأجل سوالف لا فائدة فيها، وإنما لنتلو كتاب الله تعالى ونتدارسه بيننا. فنسأل الله تعالى أن يعظم لنا الأجر على ذلك. أيها الأحبة الكرام، كل نبي من الأنبياء جعل الله تعالى له من الآيات والمعجزات ما يتناسب مع المشهور من أحوال قومه. موسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب، انتشر فيه السحر وأنواع خوارق العادات، فجعل الله تعالى له من المعجزات البينات الظاهرات ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه، فكان يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فبهر بذلك كل ساحر وأضل كل كافر. عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات البينات والآيات الظاهرات أنه يبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله، فكان قومه الذين يشتغلون بالطب يعجبون من هذه المعجزات، فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يبعث إلى قوم محددين، لم يبعث إلى قوم يهتمون بالسحر أو يهتمون بالعلاج والطب أو يهتمون بالفلك أو يهتمون فقط باللغة والشعر، إنما بعث إلى الناس كافة عامة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هو رسول الله تعالى إلى العرب والعجم، إلى الأحرار والعبيد، إلى الكبار والصغار، إلى الأغنياء والفقراء، هو رسول إلى من يتأثرون بالطب كما أنه رسول إلى من يتأثرون بالسحر، إلى من يتأثرون بالفلك، إلى من يتأثرون بالشعر، من يتأثرون باللغة، إني رسول الله إليكم جميعا. ولذلك جعل الله تعالى له معجزة باقية إلى قيام الساعة، كما قال الله جل وعلا وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. يقول الله تعالى هنا إن الكفار يسألون يقولون لماذا هذا النبي ما جاءه آيات، ما جاءه معجزات تبين لنا أنه على الصدق والحق وأنه نبي صحيح ليس كذبا؟ فقال الله جل وعلا أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. ما يكفيهم القرآن، فيه الحجة وفيه العظة وفيه المعجزة البينة الظاهرة، ما يكفيهم القرآن دليل عظيم على أنك رسول مبعوث من رب العالمين. بعث الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه هذا القرآن، وتحدى الله تعالى الكفار أن يأتوا بمثله، فأتوا بكتاب من مثله إن كنتم صادقين. ولو اجتمع أولهم وآخرهم، جنهم وإنسهم، مسلمهم وكافرهم، عربيهم وأعجميهم، على أن يأتوا ولو بمثل هذا القرآن ما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا تحداهم الله تعالى يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أسقط عنهم 104 آيات 104 سور، وتحداهم فقط بعشر سور، وليست عشر سور من الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف إلى آخره، لا، وإنما تحداهم بأي عشر سور. أتحداكم أن تأتوا بسورة كمثل إن أعطيناك الكوثر، أو إذا جاء نصر الله والفتح، أو تبت يدا أبي لهب وتب، أو قل هو الله أحد. اختاروا عشر سور من القصار إن كنتم فعلا صادقون في أنك في أن في ادعائكم أنه كذاب وأنه الذي صنع القرآن، ائتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا ولم يستطيعوا، فتحداهم الله تعالى بأعظم تحدي عرفته البشرية كلها، وقال الله جل وعلا: فأتوا بسورة من مثله، ألفوا لنا سورة مثل إن أعطيناك الكوثر، أعطونا سورة مثل قل والله أحد، اجمعوا من شئتم من شعرائكم وبلغائكم ومشعوذيكم وسحرتكم، استعينوا بمن شئتم من الإنس والجن. فلم يستطيعوا أن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله، بل صار كل من أراد أن يصنع مثل القرآن صار ما صنعه عبارة عن طرائف ونكت نتضاحك بها في مجالسنا. ذكروا أن عمرو بن العاص لقي مسيلمة الكذاب قبل أن يدخل عمرو بن العاص في الإسلام، فقال مسيلمة الكذاب لعمرو بن العاص وكان له صديقا، قال له: يا عمرو، ما آخر ما نزل على نبي الحجاز؟ وكان مسيلمة يرى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي حقيقي، يؤمن أنه نبي حقيقي، لكنه يرى أنه نبي لأهل الحجاز فقط، وأن مسيلمة هو نبي لأهل نجد. فيقول حتى إن مسيلمة أول ما تنبأ بعث ورقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعث كتابا كتب فيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإن الله قد بعثني نبيا كما بعثك نبيا، فإذا بلغك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين. فلما قرئ الكتاب على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأى عليه الصلاة والسلام أن مسيلمة أحقر من أن يرد عليه في كتاب جديد، في ورقة جديدة، قال: اقلبوا كتابه واكتبوا عليه، هذا حتى ورقة جديدة ما يستاهل، اقلبوا كتابه واكتبوا عليه. قالوا: ما نكتب؟ قال: اكتبوا من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. مسيلمة التقى يوما بعمر بن العاص، فيسأل مسيلمة عمر بن العاص، يقول له: يا عمر، ما آخر ما نزل على نبي الحجاز؟ فقال: نزل عليه سورة الكوثر. قال: هل تحفظ منها شيئا؟ قال: نعم. وكانت قريش على كفرهم لما يجدون في القرآن من بلاغة ووضوح يحفظون بعض آياته وهم كفار. قال: نعم أحفظ. قال: فما تحفظ؟ قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال له مسيلمة: أما علمت أنه أنزل علي مثلها؟ قال: أنزل عليك مثلها السورة؟ قال: نعم. قال: أسمعني. قال: أنزل علي سورة التفاح. قال: وما هي؟ فقال مسيلمة: إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك الصياح. فلما سمعها عمرو بن العاص نظر إلى مسيلمة، وعمر هو تاريخ في البلاغة والعروبة والمعرفة واللغة، ويسمع إن أعطيناك الكوثر ثم يسمع هذه الهرطقات من مسيلمة، فقال له عمرو بن العاص: يا مسيلمة. قال: نعم. قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، أنا لن أقول لك كذاب لأنك أنت تدري أني ما صدقتك، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. إيش اللي نعطيناك التفاح ودعنك الصياح؟ تقارنه بنعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال الله تعالى الحجة على الناس جميعا بهذا القرآن: لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، هو الفصل ليس بالهزل، تقام به الحجة على الناس جميعا. بل لما أوحى الله تعالى هذا القرآن العظيم إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكان عليه الصلاة والسلام يجاهد هؤلاء الكفار بالقرآن كما يجاهدهم بالسيف والسنان. وبعث عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن إلى قوم هم أهل البلاغة والفصاحة. إذا ذكرت البلاغة ذكرت قريشا، وذكرت سوق عكاظ وسوق ذي المجاز ومجنة، وذكرت ما يقيمونه من اجتماعات ومهرجانات كبيرة لأجل تناشد الأشعار فقط، ويتبارون بينهم في من يكون أفصح في كلامه وفي لغته، حتى ذكروا أن حسان الشاعر شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام شاعر الجهبذ العظيم، ذكروا أنه قام يوما في سوق عكاظ ينشد شعرا يمدح فيه قومه، وكان أمامه مجموعة من الشعراء والبلغاء، ومن بينهم الخنساء الشاعرة المعروفة التي رثت أخاها صخرا بمراثي عظيمة. فلما قام حسان وهو ينشد شعرا وقد أعد مجموعة كبيرة من الأبيات، فكان أول بيت ذكره أن قال: لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فلما أراد أن يكمل بقية الشعر قامت الخنساء قالت: حسبك. استغرب المرأة اللي قامت تسكته، قال: ما تريدين؟ قالت: عندك في بيتك هذا 8 أخطاء جعلت افتخارك ضعيفا، هذه الأخطاء المفروض أن تعدلها ليكون افتخارك أقوى. قال: وما هي؟ قالت: أنك قلت لنا الجفنات البيض، والجفنات جمع يدل على القلة، 5 جفنات. الجفنة هو ما يطبخ فيه اللحم، القدر أو الصحن الكبير. فتقول: لماذا تقول جفنات؟ هذا يدل أن الجفنات قليلة عندكم، 5 و6 و9، لماذا لم تقل لنا الجفان حتى تكون 10 جفان؟ ثم إنك تقول لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى، بيض قدوركم بيض، معناها أنها جديدة، عمركم ما طبخت فيها لحم، المفروض أنك قلت لنا الجفان الحمر، من كثر ما نطبخ فيها اللحم للضيوف انقلبت حمراء. ثم إنك تقول يلمعن في الضحى، اللمعان ضوء يظهر ويغيب، لماذا لم تقل يشرقنا ولا ينكسر البيت، يشرقنا. ثم إنك تقول يلمعن في الضحى، هل يفتخر أحد بوقت الضحى؟ الكريم إنما يعد الطعام للضيوف في الظهر أو في الليل، أن يغديهم أو يعشيهم، أما تفتخر بالضحى تعطيهم تمر ولبن، هذا ليس مكان افتخار وقت الضحى. لماذا لم تقل يلمعنا أو يشرقنا في الغسق؟ الغسق هو إقبال الليل، يعني تحط لهم العشاء والذبائح. ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، لماذا لم تقل وسيوفنا حتى تكون 10 سيوف بدل ما تكون 9 أسياف و8 أسياف؟ ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، يقطرن معناه أن الدم اللي في السيف قليل وبالتالي هو يقطر نقطة نقطة، لماذا لم تقل يجرينا من نجدة دما، دم مفرد، لماذا لم تقل يجرين من نجدة دما؟ فلما قالت ذلك سكت حسان وجلس. هؤلاء الذين يدققون إلى هذه الدرجة في اللغة ويتصيدون الأخطاء ولهم قدرة على السماع والتحليل لا تكاد توجد عند غيرهم، أنزل الله تعالى عليهم القرآن وتحداهم وقال: فأتوا بكتاب مثله، فأتوا ب10 سور مثله، فأتوا بسورة من مثله. وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تحداهم أن يجدوا كلمة زائدة أو حرفا زائدا، تحداهم أن يجدوا كلمة لو نقلتها من مكانها ووضعت أخرى لكانت أبلغ أو مثلها في البلاغة، تحداهم في تناسق آياته، وفي ترتيبها وفي تلاوتها وفي جرسها على الأذن وفي تأثيرها. تحداهم وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحن اليوم نقف مع آية من آيات هذا الكتاب العظيم الذي لا يزال أيها الإخوة والأخوات إلى اليوم يتأثر به الكافرون، حتى الذين لا يفهمون اللغة العربية يتأثرون به. وكنت قبل أيام قليلة في تبوك، فجاء شخص سريلانكي، هو كان بوذيا ودخل في الإسلام، جاء يعلن إسلامه. فكنت أسأله أقول له ما الذي دعاك للإسلام؟ فقال أنا هنا من سنوات وكنت آتي إلى المسجد وأنا غير مسلم وأصلي مع الناس وهو غير مسلم ويصلي. قلت لماذا؟ قال كنت أشعر بشعور عظيم وراحة وسكون في قلبي بمجرد سماع القرآن. ومكثت سنة كاملة على مثل هذا الحال حتى هداني الله إلى الإسلام. هذا القرآن إلى اليوم لا يزال يتأثر به حتى من لا يفهمون لغته. وقد بين الله جل وعلا حجة هذا القرآن على الناس أجمعين. نحن نقف اليوم مع سورة، مع آية هي أعظم آية في كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال له يا أبا المنذر، كما في الصحيح، قال له يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبو ذر الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام بل أجب. وكان صحابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أدبهم معه إذا سألهم عن شيء لم يبادروا إلى الجواب، وإنما من أدبهم يقولون الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب مع العالم، إذا سألك شيخك عن شيء فلا تسارع إلى الجواب إلا إذا كان على سبيل امتحان لك ومراجعة، وإنما قل فضيلتكم أعلم. فإذا قال بل أجب لينظر في علمك أو في فهمك عندها تجيب. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله تعالى، يقول لأبي بن كعب أبي المنذر، قال له يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بل أجب. فقال أبو المنذر أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم، يعني هنيئا لك العلم أنك تبادر إلى ذهنك هذه الحقيقة العظيمة أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. وكتاب الله جل وعلا جعل الله تعالى بعضه أعظم من بعض، فجعل الله تعالى أعظم سورة فيه سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وجعل الله تعالى لبعض السور من الفضائل ما ليس لغيرها. فقال عليه الصلاة والسلام مثلا في سورة قل هو الله واحد إنها تعدل ثلث القرآن، وقال عن قل يا أيها الكافرون إنها تعدل ربع القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة كما في صحيح مسلم قال إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، وقال إن الشيطان يفرق يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما في البخاري. فهناك بعض السور جاء فيها فضائل، فدل على أن بعضها بعض القرآن هو أفضل من بعض بنص. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أي آية في كتاب الله معك أعظم، معناها أن بعض الآيات هي أعظم من البعض الآخر. هذه الآية العظيمة شرع لنا أن نقرأها في مواطن كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة عند النسائي قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما أمر بقراءتها في الصباح والمساء قال عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن حفظ الله تعالى العبد، وهو حديث أبي رضي الله عنه، حديث أبي رضي الله عنه يقول كان لي جرن فيه تمر، يعني مثل التنكة التي يستعملها الناس يضعون فيها التمر، يقول فكان في كل يوم ينقص، يقول فجلست أحرسه، قال فإذا بشيء يأتي إلي في ظلمة الليل لم أره، قال فتعلقت به فقلت إنسي أم جني؟ قال بل جني. وجرى له معه شيء، والحديث صححه الشيخ الألباني وغيره، وهو أخرجه البغوي وغيره في السنن. يقول: فسأله أبي قال له: كيف نتقيكم؟ يعني كيف نحمى منكم؟ فقال: بقراءة آية الكرسي، يعني في الصباح وفي المساء، تكون من أذكار الصباح والمساء بعد الفجر وبعد العصر أو بعد الظهر. فلما سأل أبو ذر، لما سأل أبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقره على ذلك، أقره أن يقرأها في الصباح والمساء، فهي أيضا تقرأ في الصباح والمساء. وكذلك آية الكرسي تقرأ عند النوم في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع إليه صدقات، صدقة الفطر، فلما جمعت إليه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عليه الصلاة والسلام عنده مكان يجمعها فيه، ما كان عندهم في السابق مخازن أو أماكن لحفظ المال أو الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يحفظ لنا هذا حتى نقسمه، يعني حتى يأتي وقته ونقسمه؟ قال أبو ذر: أنا يا رسول الله. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا وجعله، قال أبو هريرة: أنا. فأعطاه عليه الصلاة والسلام هذا فجعله أبو هريرة في بيته وجلس يحرس عنده. يقول أبو هريرة: فلما أظلم الليل وإذا بحاث يحثو من الصدقة، يشعر أبو هريرة كأن أحدا يأتي يحرك المال يسرق، فقام إليه أبو هريرة وتعلق به: تسرق أموال المسلمين؟ لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنا مسكين وضعيف، اتركني، لن أكررها لن أعيدها. تتوب؟ قال: أتوب، وأنا عندي بنات وفقير. تركه أبو هريرة. فلما صلى أبو هريرة الفجر ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة الذي أسرته البارحة، ما فعل؟ قال: يا رسول الله، شكى عيالا وفقرا وزعم أنه لن يعود. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبك، سوف يعود. فجلس أبو هريرة في الليلة الثانية يحرس، وإذا به في ظلمة الليل يأتي ذلك الحاتي، فقام أبو هريرة وتعلق به: تسرق؟ لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا مسكين وفقير، لا أعود أبدا. فتركه أبو هريرة. فلما صلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام سأله، قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك، وسوف يعود. فلما كانت الليلة الثالثة جلس أبو هريرة عند المال يحرس، فإذا بهذا الحاث يسرق، تعلق به أبو هريرة. هذه ثالث مرة تأتي. قال: أنا مسكين وفقير. هالمرة ما في أعذار، مسكين فقير عندك عيال، ما فيه. يا أبا هريرة اتركني، ما فيه. يا أبا هريرة خلاص توبه، ما فيه. وماسك أبو هريرة. فلما رأى هذا السارق أنه مأخوذ لا محالة، خلاص أبو هريرة لن يتركه، أراد أن يتخلص بأي سبيل ولو بإفشاء سر من أسرار نفسه. فقال: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ما شاء الله، الحين الحرامي بيحدث على الصحابي، ترى بعض الحرامية يتفلسف. هذا ذكروا أن لصا هجم في بيت وكان في خزنة حديد فولاذ صلب، واستطاع أن يكسرها ويسرق ما فيها. فلما قدم عند القاضي قال له القاضي: يعني أنا ما أتعجب أنك حرامي، ولا أتعجب أنك تحب المال، لكنني أعجب كيف استطعت أن تكسر هذا الحديد الصلب، كيف استطعت تكسره وتسرق اللي فيه؟ فقال الحرامي: يا أيها القاضي. قال: نعم. قال: أما سمعت قول الشاعر: ألا بالحرص يحصل ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد؟ ألا بالحرص يحصل ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. قال: ما شاء الله، يعني من شدة التقوى ألان الله لك الحديد. الأخ نبي الله داود وألن له الحديد. لو عندك تقوى ما سرقت أموال الناس أصلا. ثم عاقبه. فبعض اللصوص يعني يسرق ويتفلسف أيضا في الوقت نفسه. فالمقصود أن أبا هريرة هنا قال له هذا السارق: يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. أبو هريرة حريص على الخير، لكن شكل الشخص اللي أمامه ما يؤهله أنه يحدث. حرامي وسوابق، هذه ثالث ليلة أيضا تهجم علي وبتعطيني أحاديث ينفعني الله بها. قال: فما عندك؟ ايش تحدثني؟ قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. لا يزال عليك من الله حافظ، لا يأتيك جن يلعبون بك أو يعبثون، لا يبول الشيطان في أذنك كما جاء في حديث آخر، لا تأتيك أحلام مزعجة تسبب لك كوابيس وأذى. لا يزال عليك بقراءة آية الكرسي يرسل الله تعالى عليك حفظة، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أبو هريرة الكلام جميل، لكن اللي أمامي حرامي، أصدق ولا ما أصدق؟ ما تعود أبدا؟ قال: خلاص أنا عطيتك الفائدة ولن أعود أبدا. تركه أبو هريرة، ثم صلى الفجر وراء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أبو هريرة غير مقتنع أيضا، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال: فما علمك؟ قال: زعم أني إذا قرأت آية الكرسي أنه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. فقال عليه الصلاة والسلام له: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة، أتدري من صاحبك منذ ثلاث ليال؟ تدري من هذا الحرامي اللي أنت صار لك ثلاث ليالي كل ليلة أنت وإياه في عراك؟ أتدري من صاحبك منذ ثلاث ليال؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: ذاك الشيطان. فدل هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات على عظم هذه الآية العظيمة التي نحن بصدد الكلام على معانيها. وهذه الآيات وهذه الآية العظيمة جعل الله تعالى لها هذه المكانة لما فيها من المعاني العظيمة. هي 50 كلمة تتكون من 10 جمل، فيها 17 اسما من أسماء الله تعالى، ما بين صريح وما بين مضمر. يقول الله جل وعلا فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بدأها الله تعالى باسمه الأعظم، ثم ثنى الله جل وعلا عن ذلك بالتصريح أنه لا إله إلا هو، وهي كلمة التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أنا أدعوك به. فقال الله تعالى: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. موسى عليه السلام يريد دعاء جديدا لا يعرفه الناس، يناجي به ربه جل وعلا وحده، فإذا بربنا تعالى يأمره أن يقول ذكرا يعرفه كل الناس. قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقول لا إله إلا الله. فقال الله تعالى: يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأرضين 7 كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا موسى ولو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأرضين 7 كن حلقة مفرغة، يعني تحولن إلى حلقة، إلى كما حلقات الحديد ونحوها، لكن السماوات والأرض كلها صارت حلقة عظيمة، ثم جاءت لا إله إلا الله لقصمتهن لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهي الشهادة التي بعث الله تعالى بها جميع الأنبياء. وما أرسل الله تعالى رسولا إلا أوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فبدأ الله جل وعلا بشهادة التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولم يقل ربنا جل وعلا الله لا رب سواه، وإنما قال لا إله، وذلك لأن الربوبية مجرد الاعتراف أن الله موجود هذا لا يكفي، لا بد أن تأله، تأله يعني تعبد، وإله بمعنى مألوه، مثل كتاب بمعنى مكتوب، مألوه يعني معبود. فلا يكتفي الإنسان فقط أني أعرف أن الله موجود، هذا لا يكفي، إنما المقصود أن تعبده. ولذلك أحيانا بعض الإخوة مثلا إذا ناظر الملاحدة يأتي أمامه ملحد ينكر أن الله موجود أصلا، ويقول إن كل شيء وجد صدفة، أو ربما أيضا يقول هذا الملحد أنه كان ربما يعتقد بعقيدة داروين اللي تقول أن أصل الإنسان قرد. والعجيب جاءني قبل كم يوم واحد في بيتي يناظرني في هذه النظرية، نظرية داروين، ملحد شاب ملحد، ويقول لي إننا كنا خلايا، وبعدين الخلايا هذه كبرت وتحولت إلى مدري إيش، وبعدين صار لها انفصال، وبعدين تكونت، بعدين صارت قرود، وبعدين تطورنا وصار الإنسان، فأصلنا نحن قرود. فقلت له والله يا أخي اسمع عاد. قال نعم. قلت أنا بالنسبة لي أجدادي ما هم قرود، ما أدري أنت عرف بأجدادك، أنا بالنسبة لي ما كنت قرد، أنا من نسل آدم عليه السلام، خلق الله بشرا سويا، أما أنت تعتبر أجداد قرود وتطوروا هذا شيء آخر. فلذلك أحيانا بعضهم قد يناظر بعض الملاحدة، فيأتيها الملحد اللي ينكر أن الله موجود، مع المناظرة يقول الملحد أوه نعم خلاص أنا أؤمن أن هناك خالق للكون. فيقول المسلم أحيانا الله أكبر، أسلم أسلم، في الحقيقة ما بعد أسلم، كونه يعتقد أن في خالق للكون هذه يعتقدها أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف. لكن المقصود من بعث الرسل ليس إقناع الناس أن في خالق، ما هي موجودة في الفطرة أصلا، إنما المقصود من بعثة الرسل أن يعبد الناس ربهم، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما قال فعرفون، فاعبدون. ولذلك الله جل وعلا هنا قال الله لا إله إلا هو، لا إله يعني لا مألوه، لا معبود إلا هو. ثم قال جل وعلا الحي القيوم. اختار الله تعالى هذين الاسمين لأنهما هما الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى. روى الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم في أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فجعل الله تعالى هذين الاسمين في أول هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي هو الكامل في حياته جل وعلا، الذي لم يسبقه موت ولا يلحقه موت ولا فناء. والقيوم قالوا هو القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا أن يعيننا الله تعالى، ما تستطيع تأكل تشرب تمشي إلا بإعانة الله تعالى لك. ولذلك هو قائم بنفسه مقيم لغيره، فقال جل وعلا هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم بين الله تعالى صفاته العظيمة، وكأن الله تعالى يقول يا عبادي اعرفوني، اعرفوا قدرتي، اعرفوا قوتي، اعرفوا سلطاني، اعرفوا قيامي بكم وبشؤونكم، يا عبادي اعرفوا عظمتي واعرفوا ملكي، حتى إذا مرضتم تستشفوني، وإذا افتقرتم تستغنوني، وإذا ضعفتم تستقون بي، وإذا ظلمتم تستنصرون بي، يا عبادي اعرفوني. فقال الله جل وعلا هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، إن أصابك الضر بالليل فادعه، فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وإن أصابك الظلم في النهار فادعه، فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. مهما كنت وعلى أي حال كنت، ادعو الله تعالى تضرعا وخيفة في كل شأنك وفي كل أمرك وفي كل أحوالك، فتجد الله تعالى أمامك ليس غافلا ولا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا قال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم، يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كيف إله ينام ويترك عباده؟ هب أن أحدا ظلم في الليل، من يدعو إن كان ربه نائما؟ هب أن أحدا ظلم في أي مكان وفي أي وقت إن كان الرب ينام، فمن ندعو وبمن نستغيث ونستجير عند كربتنا؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام، لأنه ما يحتاج جل وعلا أن ينام، فهو سبحانه وتعالى لا يمسه لغوب، لا يمسه تعب ولا نصب. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، وهو سبحانه وتعالى بيده الخير، يده منفقة جل وعلا. وفي حديث موسى عليه السلام أيضا أنه سأل الله تعالى، قال: يا ربي كيف لا تنام، كيف ما تنام؟ فأوحى الله تعالى إلى موسى أن خذ بيديك قارورتين فاجعل فيهما ماء واحفظه. فأخذ موسى القارورتين وملأهما ماء وظل طوال الليل يحفظها حتى تعب وجهد وجلس وبدأ يغالبه النوم والتعب وهو يقاوم حتى يحفظ الماء، حتى غلبه النوم ونام وخارت قواه وسقط الزجاج بين يديه وانكسر واندفق الماء. فأوحى الله تعالى إلى موسى: أن بيدي السماوات والأرض، فكيف أنام؟ وهو جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات من عظمة ومن ملك، يقول عليه الصلاة والسلام كما روى أبو الشيخ في العظمة من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، يقول العباس: بينما نحن جلوس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ مرت بنا سحابة فقال لنا: ما تسمون هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والغمام؟ قلنا: والغمام. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الثانية والثالثة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 500 عام. وبين الثالثة والرابعة 500 عام، والرابعة والخامسة كذلك، والخامسة والسادسة كذلك، والسادسة والسابعة كذلك، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش ولا يقدر قدره إلا الله، وفوق ذلك رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. في السماوات عجيب من ملك الله تعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون، ثم يخرجون فلا يعودون إليه آخر ما عليهم. ويقول في حديث أبي ذر في السنن: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط هو الصوت الذي يصدر من الرحل الجديد إذا ركبه راكب ثقيل، إذا وضع الرحل على البعير وركبه راكب ثقيل يخرج يصدر منه صرصرة صوت من شدة الثقل. فيقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. فيقول الله: له ما في السماوات، فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. له ما في السماوات من ملك وعظمة والجنة وما فيها، والله أعلم بما في سماواته، كل هذا تحت يده وملكه جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في الأرض من مخلوقات من جن وإنس وشجر وجبل وحيوانات وحشرات ومياه وهواء وذرات وأشياء نحن لا نعلمها. يقول جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون. أشياء احنا ما نعلمها موجودة، مخلوقات تسبح لله. فيقول الله تعالى: له ما في السماوات، ما تدل على العموم، له ما في السماوات ولا منازع لملكه، وما في الأرض. هذا الرب العظيم رحيم بعباده، ومن رحمته أنه يقبل الشفاعة من المتقربين إليه. لذلك قال بعدها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يشفع يعني يتوسط عنده. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة، وذكر الله تعالى الشفاعة أيضا في آيات أخرى. والشفاعة ليست خاصة بالأنبياء، بل النبي عليه الصلاة والسلام له يوم القيامة 6 شفاعات، أعظمها الشفاعة العظمى، وهي عندما يجمع الخلائق يحشرون على الأرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم آخر ذلك، لما ذكر أشراط الساعة قال: ثم آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. الناس منذ خلق آدم، منذ هبئه هبط إلى الأرض، يتكاثرون ويموتون ويدفنون. كل إنسان يموت يبقى منه عجب الذنب، سواء دفن أو لم يدفن، حتى الذي تأكله الوحوش يبقى منه عجب الذنب، لا يهضم، يبقى حتى لو أكله وحش أو أكله سمك ممكن يهضم كله ويذوب، إلا عجب الذنب لا يذوب، يبقى حتى لو أكله أسد أو أكله ذئب وأكل الإنسان وأكل عظمه، فإن هذا عجب الذنب يخرج مع غائط هذا الحيوان ويدفن في الأرض. فالناس يموتون من القديم، منهم من يدفن ومنهم من يؤكل أو غير ذلك. ثم إذا أراد الله تعالى قيام الساعة يكون لا يزال على الأرض مجموعات من الناس، هم شرار الخلق يومئذ، فتخرج هذه النار من قعر عدن وتسير على الأرض كلها، على الكرة الأرضية تسير، والناس أمامها يهربون. إذا باتوا باتت معهم، وإذا قالوا قالت معهم، يعني إذا جاء الليل وقفت حتى تعطيهم فرصة يرتاحون، هكذا جاء في الحديث الصحيح. ثم تسوقهم إلى أرض بيضاء نقية كقرصة النقي، القرصة الخبزة، كقرصة النقي في الشام، يجمعهم الله تعالى في الشام. قد يقول البعض: هالشام تكفي الناس كلهم. الله تعالى أعلم، والله جل وعلا يمد الأرض كما يشاء ويبسطها إذا شاء ويقبضها إذا شاء. فإذا اجتمعوا نفخ في الصور النفخة الأولى فماتوا، فإذا ماتوا بقوا 40. يقول أبو هريرة: لا أدري 40 سنة أم 40 شهرا أم 40 يوما أو 40 أسبوعا، ما ندري. ثم ينزل الله تعالى مطرا فتشرب الأرض، ويبدأ ينبت الناس اللي ماتوا من زمان، ينبتون كما ينبت الطراثيث، طراثيث نوع من النبات، ثم ينفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. عندها يبدأ الحساب، يطول الحساب على الناس، يعني تقترب الشمس منهم وتبلغ منهم مبلغا عظيما والعرق يتعبهم. في هذه الأثناء يبدأ الناس يطوفون على الأنبياء، يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا إلى ربك، أن يبدأ في فصل القضاء. فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أكلت من شجرة نهيت عنها، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. ثم يسيرون على الأنبياء حتى يصلوا إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيذهب ويسجد بين يدي العرش ويدعو الله تعالى أن يفصل، يبدأ يفصل القضاء بين الناس. فيقول الله تعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى اللي ينتفع بها كل الناس، حتى الكفار ينتفعون، لأنها تفكهم من العذاب، عذاب الانتظار، وإن كانوا يفضون إلى عذاب أشد منه عياذا بالله. ثم تأتي بقية الشفاعات، لكن لا يمكن أحد يشفع إلا بالاستئذان من ربنا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشهداء يشفعون، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، الملائكة تشفع، قارئ القرآن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم قال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قيل يعلم ما بين أيديهم، يعني يعلم ما هم مقبلون عليه من الغيب وما سوف يفعلونه من أعمال وما خلفوه من أعمال سابقة، كما قال جل وعلا في آية أخرى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب اللي قدموه قبل ما يموتون من صلاة وصيام، ونكتب آثارهم اللي تركوها، هذا ترك مسجدا وهذا ترك مصحفا وهذا ترك مثلا يتيما رباه فأجر عليه، وهذا ترك ربما يعني آلات معازف ولا ترك شيئا محرما. نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فيقول جل وعلا يعلم ما بين أيديهم، يعلم ماذا سيفعلون ويعلم ماذا فعلوا من قبل وما خلفهم. ثم زكى نفسه جل وعلا فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علم الله تعالى الأشياء التي علمها للإنسان، كما قال الله جل وعلا علم الإنسان ما لم يعلم، الله تعالى علم الإنسان كيف يلبس، فالله تعالى يعلم ذلك قبل الإنسان ثم علمه للإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام يقول أول من خاط إدريس. الناس قبل إدريس عليه السلام كيف كانوا يلبسون الملابس؟ كان أحدهم يأخذ الخرقة ويلفها على نفسه وخلاص. فلما بعث الله تعالى إدريس علمه ما لم يعلمه من كانوا قبله، علمه الخياطة، فكان إبليس يأخذ الإبرة ويضع في طرفها خيطا ثم يغرسها في الثوب والثوب الآخر ويضمهما مع بعض، ولذلك علم الإنسان ما لم يعلم. فقال الله تعالى ولا يحيطون، يعني لا يمكن يتعلمون شيئا من علم الله جل وعلا من المعلومات إلا بما شاء، إلا بالذي يشاءه الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول الخضر لما كان مع موسى عليه السلام في السفينة، فجاءوا وركبوا في السفينة، وكان موسى عليه السلام قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلما جاءوا وركبوا في السفينة حصل موقف أمامهم لعصفورين. العصفور الأول جاء يطير على البحر وقد تعب من طول الطيران ولا يستطيع أن يطفو على البحر لأنه سيغرق، وليس مثل مثلا بعض أنواع البط ونحوها التي يمكن أن تسبح. فجاء على طرف السفينة ووقف العصفور يأخذ نفسا، ثم العصفور لما أخذ نفس وارتاح وانبسط كان آمنا، والخضر ينظر إليه وموسى ينظرون إليه والعصفور آمن. فلما اطمأنت نفس العصفور وهدأ وارتاح جعل يغني يغرد، فالتفت إليه بعض البحارة ورماه بسهم، فقال الخضر لموسى لو سكت لسلم، صح؟ لو أنه ذاكر الله ساكت وراضي بالنعمة كان ما تورط، صح؟ لو سكت لسلم. أحيانا بعض التغريد يجيب لك مشاكل. ثم أقبل عصفور آخر ووضع منقاره في الماء، ماء البحر، ورشف منه رشفة وطار. فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك؟ وهما أنبياء، موسى نبي، والخضر على الراجح من أقوال العلم أنه نبي، لأنه قال في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، يعني إلا من أمر الله، من سيأمره غير الله. فوإن كان في خلاف هل هو نبي أو ليس نبي، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه نبي. فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. شفت هالقطرة اللي أخذ العصفور من هالبحر العظيم التي لا تعد شيئا؟ ما علمي وعلمك ونحن أنبياء عند علم الله إلا بمقدار هذه القطرة عند هذا البحر. ويقول الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو كل أشجار الأرض جئنا وقطعناها وحولناها إلى أقلام وصفينا هالأقلام أمامنا، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أخذنا البحار وجعلناها حبر، ليس فقط البحار بل سبعة أمثالها، وصرنا نأخذ منها الأقلام ونغمس في هذا الحبر ونكتب آيات الله وصنع الله ومقدار علم الله، ثم فني القلم الأول وخذنا القلم الثاني وبدأنا حتى انتهى ونحن نبريه، حتى انتهى وخذنا القلم الثالث ونكتبه حتى انتهى الخشب كله. يقول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. كلمات الله الدالة على عظمته وعلمه وجلالته وقدره جل وعلا. لذلك الله تعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لذلك طالب العلم ينبغي إذا استغلقت عليه مسألة أن يلجأ إلى الله تعالى أن يعلمه إياها. يقول الله تعالى عن سليمان عليه السلام، يقول: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. آتى الله سليمان علما لم يؤته لأبيه داود في تلك المسألة. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قالوا: كان إذا استغلقت عليه مسألة رفع يديه، قال: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. ولذلك قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمها، لا يمكن ينفتح لهم علم إلا بمشيئته. فطالب العلم يرفع يديه يقول: يا ربي زدني علما، يا ربي شأ أن أزداد علما، لأنك تقول لا يمكن أحد يتعلم إلا إذا الله أذن، طيب يا ربي إذن لي أني أزداد علما. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، قالوا الكرسي هو موضع القدمين لله جل وعلا، وقال ابن عباس معناها وسع علمه. وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم ختمها ربنا جل وعلا بقوله: ولا يؤوده حفظهما. كل من في السماوات والأرض من ملائكة وبشر وجن وأشجار والسماء المرتفعة والنجوم البارزة والرياح والغيوم، ولا يؤوده يعني لا يتعبه ولا يرهقه جل وعلا، لا يتعبه حفظهما، أن يحفظ السماوات والأرض وما فيها. وما دام أن ربنا جل وعلا أخبرنا أنه هو الذي يحفظ ما في السماوات وما في الأرض، فالواجب علينا نحن أن ندعو الله أن يحفظ أشياءنا. قل دائما: يا رب احفظني، بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، يا رب احفظ لي ذريتي، يا رب احفظني من الفتن. ما دام الله تعالى يقول يا عبادي أنا اللي أحفظكم، أنا اللي أحفظ السماوات والأرض، إذا نسأل الله تعالى أن يحفظك. ولذلك يقول جل وعلا هنا ولا يؤوده حفظهما، ثم ختمها جل وعلا بقوله وهو العلي العظيم. العلي بأنواع العلو الثلاثة، فهو علي جل وعلا بذاته، وهو الذي في السماء إله. أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. هو ربنا جل وعلا في السماء بائن من خلقه، هذا النوع الأول من العلو، أنه سبحانه وتعالى في السماء. ولذلك ما تجد أحدا يدعو ربنا إلا ويرفع يديه إلى السماء. حتى البوذيون اليوم وعباد الأوثان إذا أراد يدعو توجه قلبه إلى السماء، وهو يعبد صنم أمامه، ومع ذلك تجد القلب فطرة يتوجه مباشرة إلى السماء. دل أن ربنا جل وعلا في السماء سبحانه وتعالى. ذلك قال جل وعلا وهو العلي، هو سبحانه وتعالى في السماء عال بذاته، وهو عال بصفاته، له أعلى الصفات العلى جل وعلا، قوته وعلمه وحكمته وإرادته وجبروته جل وعلا وعظمته، هو أعلى من عباده في كل ذلك، وصاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال جل وعلا وهو العلي العظيم، العظيم جل وعلا في ملكه وفي ماله وفي قوته، فدل على أن العبد ضعيف عند عظمة ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم اجعله قائدا لنا وأنيسا لنا في الخلوة يا رب العالمين. اللهم اجعله أنيسا لنا في قبورنا. اللهم اجعله مثقلا لصحائفنا. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا عندك يا حي يا قيوم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يحتاج إلى وظيفة أو زواج أو دراسة إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين في كل مكان أن تؤيدهم بنصرك. اللهم أيد إخواننا في سوريا بنصرك. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم، وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم واجمع كلمة إخواننا في مصر، واجمع كلمة إخواننا في اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم كن لهم في كل أرض من أرضك، في فلسطين والعراق والأحواس وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين، وفي لبنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أشكر لكم اجتماعكم، وأشكر أيضا لصاحب الفضيلة معالي شيخنا الشيخ عبد الرحمن السديس جزاه الله خير دعوته إلى هذه المحاضرة، وأشكر أيضا كل من سعى في ذلك، أيضا صاحب الفضيلة الشيخ ماهر النعيقلي وإخوتي إمام المسجد ومؤذنه والإخوة القائمين على هذه النشاطات. أشكر الجميع، بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.